صلبا صلبا فالفولاد أمام أشد الأمور وأخفاها وتجعله متواضعا لينا هينا سهلا أمام أعلى الانتصارات وأقواها. وأما الشبهات المعاصرة فهي كثيرة، لكني ألتقط منها واحدة. عندما صنعوا حامض دي ان اي قرأت في مجلة مصرية يوم أن كنت في مصر سنة 62، كتبت مجلة أخبار اليوم: أولاد حسب الطلب، هل تريد ابنك أشقر؟ هل تريد طويلا أم قصيرا؟ هل تريده بلون كذا أم بلون كذا؟ الأطباء يستطيعون الآن أن يقدموا لك ولدا حسب الطلب. التفاصيل صفحة 3، أقرأ صفحة 3 فأرى كلاما مرصوصا لا يصبر عليه إلا من يريد أن يعرف الحقيقة. فقلت سأصبر، فأخذت أقرأ العمود الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، أقرأ وأنا متعب وأريد أن أرى. في النهاية قال: اكتشف العلماء حامض دي ان ايه، وهو الحامض الذي هو حلقة الوصل بين المادة الميتة والمادة الحية، فإذا أضيف إليه ماء سلك كمادة حية، وإذا نزع منه الماء بقي ميتا جامدا. وقد عرف تركيبه، وإذا صنع وما دام العلماء قد عرفوا التركيب فسوف يصنعونه، وإذا صنعوه فسيصنعون الأحماض، وإذا صنعوا الأحماض فسيصنعون الخلايا، وإذا صنعوا الخلايا فسيصنعون البشر. يعني عادهم ف... فمرت الأيام، مرت مرت مرت مرت، وإذا بأحد العلماء ينجح في صناعة حامض دي ان ايه، وإذا بمؤتمر يعقد لحامض دي ان ايه، مؤتمر حامض دي ان ايه، ويحضر العلماء من العالم كله لمشاهدة حامض دي ان ايه. فلما وجدوا حامض دي ان ايه المصنوع لم يجدوا فيه حياة، وحامض دي ان ايه المأخوذ من الذبابة، من ذبابة درسفيلا، لأنها تعطي يعني تعطي تركيبا كبيرا ضخما أمكنهم أن يدرسوه من الذباب، ذباب درسفيلا، أعطاهم قدرة على الدراسة. فإذا جاءوا بحامض دي ان ايه الذي خلقه الله يضعون له الماء فتدب فيه الحياة، والثاني يضعون له الماء فلا تدب فيه الحياة. فقالوا: لقد تأكدنا أن مسألة الحياة مسألة ليست في الأمور المادية، فقد صنعنا المادة الحية تماما كتلك المادة، ولكن يبقى أمر الحياة سرا. فتذكرت الذبابة درسفيلا، ذكرتني بقول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولا بإنه ولو اجتمعوا له، في مؤتمر بإنه ها، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. الذباب إذا سقط على مادة سكب عليها من لعابه على الفور، فلو أرادت قوات حلف الأطلسي فوارثه أن تستعيد ما أخذه الذباب لعجزت، فلو أطلقت عليه ما شاءت من الأجهزة فستطلق عليه لتستعيد ما أخذ، ولكنها ستجد أن ما أخذ قد تحول إلى مادة كيميائية أخرى. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. كنت مرة ألقي محاضرة في إحدى المدارس، توقف لي طالب من بين الشباب، وكان التيار الإلحادي في ذلك الأيام قويا في تلك البلاد، فأخذ مذكرة وقال: يا أستاذ، آية رقم كذا وكذا متعارضة مع آية رقم كذا وكذا، آية رقم كذا وكذا مخالفة لآية كذا وكذا، آية رقم كذا، آية رقم كذا. هذا الشاب في هذا المستوى لا يعرف القرآن، وأنا أعلم أنه لا يعرف القرآن، فقلت: لو سمحت أرني في المصحف هذه الآية. فتعثر حتى وجد، يعني يبحث لأنه لا صلة له بالقرآن. ثم بالتتبع وجدت أن هذا وزع عليه في حلقات سرية لتنظيمات إلحادية، ثم بالتتبع وجدت أن هذه الحلقات السرية والتنظيمات الإلحادية تتلقى هذه المعلومات من مجلس مخصص للشبهات بموسكو. مجلس يضم مجموعة من أكابر المتخصصين وظيفتهم كيف تصنع الشبهة على المسلمين وكيف تصدر إلى ديارهم. والكنائس كذلك عندها مجالس متخصصة كيف تصنع الشبهة وكيف توزعها على المسلمين وكيف تنشرها. فأطالب من علماء المسلمين ومن أمة الإسلام بتكوين مجلس علمي أو مجالس وظيفتها تتبع هذه الشبهات والكر عليها وتصفيتها من عقول المسلمين، وهذا من منهج الدين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كل هذا ونحن نتكلم عن العلم، والإيمان ليس علما فقط، بل علم ودعوة وعمل. أما منهج الدعوة القول، كل الأمة الإسلامية، كل من كان تابعا لمحمد فهو يدعو إلى الله. أتريدون الدليل على ذلك؟ قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تدعو إلى الله، ولا بد أن تتعلم البصيرة التي تدعو بها إلى الله. عليك أن تدعو في أسرتك، في بيتك، في جيرانك، في وظيفتك، في دائرة نفوذك. عليك أن تبذل ما تستطيع. وأقول في بعض الأحيان للذين لا يملكون هذه الملكة: يا أخي إن كنت عاجزا فاشتري عالما. أقول: كيف نشتري عالم؟ أقول: بخمسة ريال وأطرحه في الجيب، لا يريد منك شاي ولا قهوة، شريط مسجل ضعه في جيبك بخمسة ريال، فإن كنت عاجزا فأحمله وأسمعه من شئت وممن تريد أن يصله هذا الحق ودعوة هذه الحق. لقد تيسرت الأمور. أبناء الأمة الإسلامية كلهم دعاء، وكل واحد يدعو فيما استطاع. فالأمة أمة دعوة. ولذلك كان الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادتها بإقامة حججها وبراهينها وبيان مناقضها والرد على المفتريات المعارضة لها وحملها في الأمة وفي العالم كما حملها الصحابة رضي الله عليهم. فتلك هي شهادتهم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تحقق إيمانك من هذا الباب فعليك أن تكون مع الدعاء، وعليك أن تتدرب عند الدعاة المسلمين لتحاول أن تسدد نفسك وجهدك، فيكون عملك ودعوتك إلى الله سديدة على بصيرة كما بين المولى جل وعلا. وحسبك قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالأمة الإسلامية أمة دعوة، وكل مسلم هو من هذه الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والطريق العملي لذلك الممارسة، أن تبدأ وتعمل، أن تبدأ. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جاهدت واجتهدت وبذلت جهدك وتعاونت مع إخوانك وأهلك وأقاربك وأصحابك وبذلت مستطاعك، أعطاك الله وفاض عليك من العلم ومكنك وأعطاك قدرة. وهذا منهج الدعوة إلى الله، ومنهج تعلم عند العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنهج عمل بما علم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون 10 آيات ويتعلمون علمها والعمل بها، فكنا نؤتى العلم والعمل معا. فهذه أمة دعوة وأمة عمل كذلك. وحقيقة الإيمان الثانية منهج بنائها وهو العمل، صحبة الأخيار والاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العمل الصالح من الإيمان. وإبليس أبى أن يسجد، والسجود عمل وعبادة، فلما أبى كان من الكافرين. ولا يتحقق لك الإيمان إلا بالإذعان والانقياد، ومنهج الإذعان والانقياد أن تستعين بالله جل وعلا، أن تستعين بالله على شهوات نفسك، وأن تستعين بالله على الشياطين من الجن والإنس الذين يثبطونك ويريدون صرفك عن عبادة الله سبحانه وتعالى. والذي يعينك على ذلك أن تصبر مع المتقين وأن تصبر مع الصادقين. انظر إلى قول الله تعالى لرسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمنهج الإيمان العملي إذن أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، أن تسأل العلماء لتعبد الله بما شرع، أن تجاهد نفسك وهواك، أن تصبر نفسك مع المؤمنين، أن تبتعد عن مجالسة أهل السوء وأعمال السوء، فإنهم الذين يضلونك وإنهم الذين يعينون هواك وشيطانك عليه. كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، من هو؟ الخليل، الخليل الجليس. وذلك يذكرك ويعينك، وعليك أن تستعين بذكر الله، أن تستعين بذكر الله لتثبت على العمل ولتقوى على الطاعة. وذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أفضل ذكر قراءة القرآن أن تذكر الموت. تذكروا الموت أيها الإخوة، فما ذكر الموت في أمر إلا هونه. أكثر من ذكر هذه اللذات. أسألكم وأسأل نفسي: ما قيمة الحياة بدون الآخرة؟ بدون الآخرة الحياة لعب. ما هو اللعب؟ اللعب أن تبذل جهدا ومالا ووقتا بدون فائدة، هذا لعب. قل لي هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يسعون لها سعيها، عندما تأتيهم ساعة الغرغرة تغرغر، فينظر إلى عمره الذي مضى ويسأل نفسه على الحال التي هو مقدم إليها: فأنا ذا أموت وسينتهي كل شيء في الدنيا، فماذا أعددت للآخرة؟ لا شيء. إذن ما قيمة هذه الدنيا وهو سينتقل إلى لا شيء؟ ما قيمتها؟ قيمتها لعب، فإن اللعب هو بذل وقت وجهد ومال بدون فائدة. وهذا الذي لم يعبد ربه ولم يعرف خالقه ولم يجاهد في سبيل ربه ولا يبذل طاقته ولا يستعد لآخرته، كان في هذه الدنيا يعبث وكان يلعب وكان يلهو مع اللاهين، ولا قيمة لحياته كلها ولا معنى لها. فحتى لا نكون من هؤلاء فعلينا أن لا نضيع الأوقات، وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة من الأعمار، وعلينا أن نتحقق من إيماننا وأن نتسلح به، فأن نقيم العقيدة على العلم، والثاني أن نرد على الشبهات وأن نستعد لها بالحجة، وأن ندعو إلى الله إلى الحق الذي آمنا به، وأن نذعن وننقاد لما شرع الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد سرنا في منهج الإيمان الذي ظهرت لي بعض ملامحه التي ذكرتها لكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكيف مؤلف الكتاب يعني يقدمها من قبل، وقد فاتلمها بقلبي وتبعث معكم. كذلك توضع الكثير في محاضرات الفتح لفضيلته رواد الاسلام والقضاء المعاصر في المسجد الاسلامي للدعوه والاسلام في السابعه والنصف بعد ثلاث سنوات. ما قاله الأخ فهو حق كله إلا الترجمة، فالترجمة لم تتم. نعم لم تتم الترجمة، ما يعني لا هو تحت الترجمة في جامعة الملك فيصل يعملون على فكرة.